وأما القسمة في هذا الباب من حيث أحوال الذابحين، القسمة التقديرية رباعية. القسم الأول من يذبح بسم الله لله، وهذا هو المخلص في استعانته والمخلص في عبادته. والقسم الثاني من يذبح بسم الله مستعينا بالله لكنه يذبحها لغير الله متقربا بها إلى غيره، فهذا شرك في العبادة. والقسم الثالث من يذبح باسم غير الله متقربا بها إلى الله، وهذا شرك في الاستعانة. والقسم الرابع من يذبح بغير اسم الله متقربا بها لغير الله، فهذا شرك في الاستعانة والعبادة. والتوحيد هو الأول، والأقسام الأخرى كلها شرك، فلا يكون التوحيد في الذبح ولا يكون الإخلاص في الذبح إلا إذا أخلص الذابح في استعانته وعبادته، فلا يذبح إلا باسم الله، إلا مستعينا بالله متوكلا عليه، ولا يذبح إلا لله مخلصا في ذبحه يرجو ثواب الله ويطمع في عفوه ومغفرته سبحانه وتعالى. أما من ذكر غير اسم الله على الذبيحة، من ذكر غير اسم الله على الذبيحة مثل ما يفعل النصارى في ذبائحهم يقول باسم المسيح، أو ما يفعله الضلال باسم الولي الفلاني أو نحو ذلك، هذا كله من الشرك في الاستعانة، من الشرك في الاستعانة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.